أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن أنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون لتبينن له للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماء والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه

وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم جنات تجري من

اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها نزلا من عند الله وما خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا Thank you. النساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن